السلام عليك وعلى المستشهد عباس السلام عليك وعلى ملائكة الله الحافين حول حرمك الشريف المستغفرين لزوارك جميعا ورحمة الله وبركاتك. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا بعيد المدى، أيها السلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك وعلى آبائك وأبنائك، السلام عليك وعلى أختك المعصومة الطاهرة، السلام عليك وعلى أخويك القاسم والحمزة، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين، السلام عليك وعلى ملائكة الله الحافين حول حرمك الشريف المستغفرين لزوارك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى لك الفرج، وسهل الله لك المخرج، وجعلنا الله من أنصارك وأعوانك، والذابين تحت لوائك، والمستشهدين بين يديك. والسلام عليكم ساداتي وموالي أبدا ما بقي، وبقي الليل والنهار، ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهبنا اللهم رأفته ورحمته وعونه ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من فضلك وفوزا عندك يا كريم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف يا أرحم الراحمين. عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه، والذابين تحت لوائه، والمستشهدين بين يديه. اللهم شافي أمراضنا ومرضانا ومرضى جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. اكشف اللهم السوء والبلوى عنا وعنهم، اقض اللهم حوائجنا وحوائجهم، ارحم اللهم امواتنا واموات المؤمنين والمؤمنات بحق الصلاة على محمد وآل محمد مسبوقة بالفاتحة.